بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الحادية والخمسون قولهم في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: الحادية والخمسون، أي المسألة الحادية والخمسون من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قولهم عن القرآن: إن هذا إلا قول البشر. أخبر الله عز وجل بأن القرآن هو كلامه سبحانه، كما قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكما قال جل جلاله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فزعم المشركون أن القرآن ليس بكلام الله، وإنما هو من أقوال البشر، وذكر سبحانه عنهم أن بعضا منهم قال: إن هذا إلا قول البشر، وهو الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، فلما سمع القرآن قال: ليس بكلام الله. وقصدهم في ذلك الطعن في أصل الدين، لبيان في زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا الدين من تلقاء نفسه. وقال بعضهم إن القرآن العظيم هو من كلام بعض الأعاجم، كما قال سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فرد الله عز وجل عليهم شبهتهم، بل وتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة، بل لا يستطيعون أن يأتوا بآية منه، بل لا يستطيع الإنس والجن على أن يأتوا وهم مجتمعون بمثل هذا القرآن. قال سبحانه: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي ولو كان بعضهم ينصر بعضا على الإتيان بمثل هذا. وحدثت في هذه الأمة من نفى أن القرآن كلام الله، كما عند الجهمية والمعتزلة، فمنهم من قال إن الله عز وجل خلقه في الشجرة كما حدث لموسى، ومنهم من قال إن الله عز وجل خلقه من غير أن يتكلم به، كل ذلك من أجل الطعن في أصل الإسلام، لأن أساس هذا الدين هو كتاب الله، فيطعنوا فيه ما بعده يتهاوى، لكنهم عاجزوا أن يطعنوا فيما وقعوا فيه. نعم. فيجب على المسلم أن يعتقد بأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. نعم. الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى. نعم. القدح في حكمة الله، وهذا من أعمال وخصال الكفار. ومعنى هذه المسألة أي أن الله عز ويقولون أن الله عز ويقولون إن الله عز وجل يفعل لكن بلا حكمة، فقد يدخل المتقي نار جهنم ويدخل الكافر جنات النعيم. ورد الله عز وجل ذلك عليهم بقوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني بلا حكمة، ذلك أي الزعم بأنه خلقها باطلا ظن الذين كفروا. فهذا من خصال الكفار، يظنون أن السماء والأرض وما بينهما خلقت لا لحكمة. وأبطل الله عز وجل زعمهم إدخال الفجار الجنات وإدخال الصالحين الجحيم، فقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الله قال: ساء ما يحكمون. ووقع في هذه الأمة من أنكر حكمة الله عز وجل في أفعاله، فقالوا إن الله يفعل لك لا لحكمة، فيأمر بالصلاة لك لا لحكمة، تعالى الله عن ذلك كما قاله المعتزلة. وقالوا إن الله خلق النار والجنة لك لا لحكمة، وهكذا. فقدحوا والعياذ بالله في صفة حكمة الله، في صفة حكمة الله عز وجل. وأخبر سبحانه بأنه لا يفعل شيء إلا لحكمة، كما قال تعالى: إن الله عزيز حكيم، بل قال خبير، والخبرة خص الحكمة. واتخذ المشركون هذه الشبهة لشركهم، فقال عنهم سبحانه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لكن الله هو الذي شاء لا لحكمة. وفعلوا المعاصي وقالوا لا لحكمة، فقال تعالى عنهم: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا بان ولا حرمنا من شيء. قال الله: كذلك فعل الذين من قبلهم. فهي خصلة والعياذ بالله ذميمة، أن الله عز وجل يأمر وينهى لا لحكمة. والله تعالى أفضل ذلك في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. نعم، هذا من خصال الجاهلية، إبطال إعمال الحيل لإبطال هذا الدين أو أهله بأذيتهم وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى أخبر بأن ذلك من خصالهم، فقال: ومكروا ومكر الله. وقوم ثمود أخبر عز وجل بأن الله بأن قومه مكروا به ليقتله هو وأهله، قالوا: تقاسموا بالله، يعني أقسموا بالله، لنبيتنه، يعني نأتي بيته ليلا ونقتله هو، لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصدق ما قتلناه. فمكروا بأن يقتلوا نبيهم وأهله ليلا، فقال الله: ومكروا ومكر الله. وقال سبحانه في الآية الأخرى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذا اليهود مكرت لما نهوا عن صيد السمك يوم السبت، لم يصيدوها بأنفسهم وإنما وضعوا الشباك، فإذا وقعت فيها وقع السمك في الشباك حملوا الشباك وقالوا: ما صدنا السمك، وإنما السمك وقع في الشباك. قال تعالى: وسألهم عن القرية إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ففي يوم السبت الذي نهوا عن الصيد فيه تأتي الحيتان فهم يريدون أن يصيدوا لكن محرم عليهم فوضعوا الشبك وقالوا لم نصد. وكذلك لما حرم عليهم الشحوم حرمت عليهم الشحوم أخذوا الشحم وأذابوه كما قال عليه الصلاة والسلام جملوه فأكلوا ثمنه فباعوه وأكلوا ثمنه وهذا من مكرهم وحيلهم. ولذلك المعصية تعظم بالحيلة أشد من غير الحيلة. ومن مكرهم كما قال سبحانه أيضا عن أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره أي في أول النهار أعلنوا دخولكم في الإسلام وفي آخر النهار أعلنوا للناس خروجكم من هذا الإسلام لأن الإسلام لا يصلح لهم ولا يصلح دينا من أجل أن يشككوا من أراد أن يدخل في هذا الدين ليقول العرب هؤلاء أهل الكتاب دخلوا في هذا الدين فعلموا أنه فاسد وخرجوا منه فلماذا ندخل فيه. وهذا من حيلهم لمنع من أراد أو لمن أراد أن يدخل في هذا الدين أن يتردد في الدخول فيه لكون أن من هم من أهل العلم من أهل الكتاب دخلوا ثم خرجوا وهذا من حيلهم. ووقع في هذه الأمة أيضا مثل حيل من سبق فتجد من يقول بأني كنت مستقيما على هذا الدين ولم أجد فيه كذا وكذا فانحرفت عن هذا الدين لأني لم أجد فيه الحرية وغير ذلك من الأقوال الباطلة. والله عز وجل بيّن والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن مثل هذه الحيل موجودة في من سبق والعياذ بالله. والواجب على المسلم أن يدع عنه المكر والحيل فالله سميع بصير قوي مطلع على العباد. وكلما صلح قلب المرء كلما حسن دينه وهذا هو المطلوب في الإسلام. الله يقول اتبعوا أحسن ما أنزل لكم ربكم وقال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فوصف الله عز وجل رسله بسلامة الصدر ولا ينجح ولا يفلح سوى سليم الصدر. أما صاحب المكر مكره يعود عليه كما قال سبحانه ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. نعم. وهكذا المكر لا يجوز لا في حق الله ولا في حق العباد. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في الآية يعني كما قال في الآية السابقة الإقرار بالحق يعني يقولوا نعم دينكم صحيح ثم يخرجوا منه ليتوصلوا إلى دفعه. الأول فعلوه بمكر وخديعة والثانية فعلوه جهارا من غير تبييت بينهم كما في الآية يعني الآية السابقة آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لكن الله عز وجل يقول والله بصير بالعباد. والدين فسيح من أراده قبله ومن مكر به نبذه ومن شاده غلبه، لذلك ومن استهزأ به خرج من الدين والعياذ بالله. فلا يجوز لأحدا لا يمكر لا بالدين ولا بأهل الدين. والله عز وجل يقول وما الله بغافل عما تعملون. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب، كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم، التعصب للمذهب، وهذا من خصال الجاهلية كما قال بنو إسرائيل ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني أنتم لا تتبعون أحدا بل غيركم يدخله في هذا الدين تعصبا والعياذ بالله وحسدا لأهله. قال تعالى ردا عليهم قل إن الهدى هدى الله يهدي به من يشاء، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. والتعصب أيضا كثير كما أخبر الله عز وجل في آيات كثيرة، فقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي العرب، فأنزل الله قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وإذا كان التعصب في أصل الدين لا يجوز، فكذلك التعصب في الفروع لا يجوز. فلا يجوز للمرء أن يترك تقليد غيره من المذاهب والدليل معهم تعصبا لمذهبه والعياذ بالله، فيقول مثلا لا أقلد الشافعية أو لا أقلد الأحناف حتى ولو والدليل معهم من أجل التعصب، وهذه معصية كبيرة خطيرة. وإذا صاحبها مكابرة عن اتباع النصوص والعياذ بالله قد تخرج المرء من الدين، لأن الله أمر بالتذلل لأوامره سبحانه كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومتى ما وجد الرجل الحق يتبعه سواء في أصول الدين كما قال ذاك اليهودي إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقه وصدقه فيما يقول فيما قال، وأخبر صحابته عما قاله اليهودي وأمر الصحابة أن يتركوا أقوالهم. وهكذا والتعصب دليل على ضعف العقل وعدم اكتمال الإيمان في القلب، واتباع الدليل يدل على رجحان العقل وسعته وعلامة من علامات الإيمان، إذ يتبع المرء الدليل أينما كان. والتعصب لا يجوز لا للدين في لا فصول الدين ولا في فروع الدين بل ولا في المساب، لذلك الله عز وجل قال يا الذي آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أن يكون خيرا منهم، فلا يلمز الأبيض بالأسود بالرجل الأسود ولا الرجل الأسود بالأبيض وهكذا، فهذا من قبيل التعصب. وأتى القرآن ووضع قاعدة عظيمة عامة في الأحوال في إصلاح الأحوال الاجتماعية، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا فضل للعربي على العجمي إلا بالتقوى، فالتفاضل بالدين. والذلة والمهانة بترك الدين. فالله عز وجل قال عن العبد: فلما قضى منها زيد زوجناكها. وقال عن الحر القرشي: تبت يد أبي لهب وتب. فالمقياس في الآخرة وفي الدنيا الدين. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وترضون دينه وخلقه فزوجه. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من بطأ به نسبه، من بطأ به عمله ولم يسرع به نسبه. فلا يجوز التعصب في جميع أحواله. نعم. السادسة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. نعم. من خصالهم تسمية اتباع الإسلام شركا، ويتضح ذلك بسبب نزول هذه الآية: ما كان للبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. وذلك أن وفد نجران أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وأوجب عليهم أن يطيعوه. فقال أحدهم: يعني نعبدك؟ فأنزل الله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. فمن خصالهم أنهم سموا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة له، هذا من خصالهم. ومن خصال من بعدهم يسمون أهل الإسلام أهل جفاء للأموات، فلا يدعونهم، ويسمون أهل الشرك بأنهم يوقرون الصالحون، بأنهم يوقرون الصالحين والأولياء ويحبونهم ويجلونهم، أي أنهم عكسوا المسميات. فإذا أمرت بترك الشرك يقول: لا، هذا عملنا إسلام، وفعلك أنت بعدم الشرك هو الخطأ. فكونك لا تطوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسأله، هذا من جفائك. وبين المصنف رحمه الله أن ذلك من خصال أهل الجاهلية. قال سبحانه عنهم: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. فسموا الحق كذب بل وقديم اعتدته الأمم السالفة. وقال سبحانه: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فقلبوا الموازين، فالنبي الصادق قالوا عنه كاذب وساحر، وأهل الشرك جعلوا أنفسهم هم أهل الصلاح والاستقامة وغير ذلك. فالمقصود: إذا سمع المسلم مذمة له بألقاب لا تليق فاطمئن، فهذا من أقوال السالفين في الطاعن في أهل الإسلام. السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه. تحريف الكلم عن مواضعه، وهي كما قال شيخ الإسلام صنعة اليهود، وأخبر عز وجل عنهم في غير ما آية، كما قال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه، في الآية الأخرى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. ومن تحريفهم لما قال عز وجل لهم وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قالوا حنطة في شعيرة فحرفوا، وقالوا لما قيل لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. فأحيانا يحرفون اللفظ حنطة حطة إلى حنطة، وأحيانا يحرفون المعنى. ومن تحريفهم للمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لكن خاص بالعرب، قال تعالى ردا عليهم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وجاء من بعدهم وساروا على هذا النهج في التحريف، فحرفوا مما هو من صفات الله سبحانه، إما بتأويل إما بتعطيلها أو تأويلها، كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغير ذلك. فجاروا إخوانهم من اليهود والنصارى، ووقع أيضا من ادعى التحريف في كتاب الله بالزيادة والنقصان وهكذا. فهذا من خصال الجاهلية. والخلق وسنة الله عز وجل واحدة لا تختلف في الخلق، عقول وأفكار من سبق هي نفسها عقول وأفكار من لحق، هي وإنما يختلف المتكلم، والشبهة تزيد بلفظ أو تنقص، لكن الأصل موجود. لذلك الله يقول سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد سنة الله تبديلا، هي. فمن يعبد أصنام في عهد نوح هم من يعبدها الآن بشبهاتهم وبطعنهم في غيرهم وغير ذلك من الصفات الموحدة في جميع البشر. فصفات المؤمنين واحدة الصدق، صفات الكفار واحدة الظلم والكذب والافتراء وأكثر وهكذا. نعم. الثامنة والخمسون لي الألسنة بالكتاب. نعم، لي الألسنة بالكتاب يعني لا يحرفون المعنى ولا اللفظ، وإنما يضعون الآيات والنصوص في غير موضعها. كقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فيضعونها لإبطال شعيرة الأمر المعروف والنهي المنكر، قم عليك إلا نفسك، وهذه الآية في غير مكانها، عليك نفسك، عليك بنفسك، إذا أمرت ونهيت عن المعروف ولم يستجيبوا لك فضلالهم لن يضرك، وكذلك ولا تقتلوا أنفسكم، يضعونها لإبطال الجهاد والقتال في سبيل الله. وكما فسرها الصحابة لا تقتلوا أنفسكم بترك الجهاد في سبيل الله وهكذا. ووقعت هذه الأمة كثير في هذه الخصلة، فيؤولون مثلا آيات الحجاب، ويؤولون حرم النصوص الدالة على تحريم الاختلاط، ويقولون ما في دليل على عدم الاختلاط مع وجود النصوص الكثيرة في النهي عن ذلك، كقوله سبحانه من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم لا ترونهم ولا يرونكم، فما في اختلاط الابتعاد. وكما في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالصلاة في آخر الصفوف، ليست مختلطة أو قريبة من الرجال، بل قال خير صفوف النساء آخرها آخرها وهكذا. فيضعون آيات في غير فيضعون النصوص في غير ما وضعت له، وذلك من ضعف العلم وجرأتهم على هذا الدين ولبغضهم لأهله، ولما وجدوا النصوص محكمة لم يجدوا سبيلا في زعمهم إلى ردها إلا بليها عما وضعت له. نعم. التاسعة والخمسون، تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. نعم. تلقيب تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. إيش؟ بالصبات والحشوية. الصبات؟ هنا. لا، بالصابية. بالصابية ولا لا؟ ولا بالصبائية؟ مكتوب الصبات. ها؟ الصبات. آه، بالصبات. أيوة، الصبائية يعني. تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. تلقيب أهل الهدى يعني أهل الدين والاستقامة، أي تلقيبهم بألقاب الذم واللمز والطعن فيهم ليضعفوا في زعمهم أتباع هذا الدين، وليمنعوا من أراد اللحوق به، كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني أتباعك ضعاف عقول، أنتم ضعاف عقول. وذكر المصنف أنه مما يلقبون به بالصابية، والمرود بالصابية أي الخوارج، فيلقبون أهل الدين بأنهم من أهل الخوارج، أي خرجوا عن هذا الدين في زعمهم أن من تمسك بهذا الدين فهو خارجي. والحشوية يعني بالشيء الذي لا نحتاج إليه، حشو. فكأنهم يقولون: أنتم لا حاجة لكم في المجتمع، كما قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأهل الضلال يلقبون أهل الهدى بألقاب ذميمة، فلقبوا الرسل بأنهم سحرة وكهان وبأنهم كذابون، كما قال سبحانه: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وكما قالوا: بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ووقع في هذه الأمة من فتح أبواب الذم والتطاول على الدين وأهله بسبب ضعف أهله ما لا حد له من الشتائم والسب والعياذ بالله. لكن الله عز وجل يقول: لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يخرجوك، لا يستطيعون يخرجوكم من الدين ولا أن يضعفوا إيمانكم، وإنما هو أذى. قال ابن القيم: كأذى الحر والبرد يزول. وقال سبحانه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني إذا سب أهل الشرك أو الكفر أهل الإيمان لا تتباطى في عقوبتهم. الله قال: فلا تعجل عليهم إنما عد لهم عدا. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. الستون، افتراء الكذب على الله. نعم. افتراء الكذب على الله كما قال سبحانه وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها. فلما أمروا بستر العورات حال الطواف قال الله هو اللي أمرنا بها. وهذا العياذ بالله من خصالهم. قال سبحانه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ووقع أيضا في من بعدهم من يكذب على الله فيبيح الربا ويقول ما حرم إلا المضاعف منه. فاستدلوا بقوله يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وتركوا قوله يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وكذبوا على الله عز وجل بأن خونوه بأن جعل الرسالة لمحمد وهي لعلي وهكذا. نعم. الحادية والستون التكذيب بالحق. تكذيب بالحق كما قال سبحانه أو كذب بالحق لما جاء، ما قال بالدين وإنما قال بالحق، يعني شيء واضح ناصع. فأهل الباطل يكذبون بالحق، والله عز وجل قال عنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، مع ذلك يكذبون به ويكذبون بالنعم، كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكاذبون. والمؤمن إذا رأى الحق اتبعه. الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. نعم. أنهم إذا غلبوا بالحجة يعني أقيمت عليهم الحجة وعلموا بأنهم مهزومون بالعلم استنصروا بالسلطان على المؤمنين، كما قص الله عز وجل ذلك في قصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع سحرة فرعون أيضا. فسحرة فرعون لما آمنوا أتباع فرعون حرضوا فرعون عليهم وقال فرعون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولصلبنكم في جذوع النخل. لماذا؟ لما غلبوا بالحجة وعلموا أن موسى عليه السلام غلبهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. واستعدوا فرعون على موسى وطلبوا من فرعون أن يقتل موسى لما غلب موسى فرعون بالحجة، وقالوا لفرعون أتذر موسى بل وقومه ليفسدوا في الأرض. وأتوا إلى فرعون وبينوا له بأن سبيلك هو سبيل الصلاح وسبيل فرعون وسبيل موسى هو سبيل الفساد، وأعطوا من الأقاويل بسبب البطانة السيئة، فقال لهم موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحرضوا موسى على القتال فهرب موسى عليه السلام وهربوا من ولحقوه خلفه حتى وصلوا إلى البحر وأغرقوا. في المقصود أن من عقول السابقين من أهل الباطل إذا علموا أنه ليس أمامهم سوى انهزامهم بالحجة يأتون إلى القوة بالسلطان ويرمونهم بالكذب إلى آخره حتى يوقع السلطان عليهم بطشه، وكما فعلوا مع الإمام أحمد رحمه الله في هذه الأمة، وكما فعلوا مع شيخ الإسلام أيضا ومع ابن القيم وابن كثير بسجن هؤلاء. لما غلب أهل الباطل أتوا إلى السلطان وقالوا هذا مبتدع في الدين فسجنهم. 63 رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. نعم، رميهم بالفساد في الأرض كما قال سبحانه إني أخاف أن أبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فيسمون من تمسك بهذا الدين بينهم من أهل الفساد ويسمون أنفسهم مصلحين وناصحين وساعين إلى إصلاح المجتمع والشعوب وغير ذلك. قال سبحانه وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا هو سبيل العياذ بالله أهل الباطل إذا قرعوا بالحجة. لذلك أقوى سلاح يخشاه أهل الباطل هو سلاح العلم، فيسعون إلى إخماد مواطن العلم إما بقتل العلماء أو حبسهم أو تعطيل مدارس المبنية على الكتاب والسنة وغير ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. يقول هل الشيخ عبد الوهاب له مذهب معين والناس كثير ما يتكلمون في هذا الشيخ، هل له كتاب يتكلم عن حياته؟ في كتاب اسم قديم ينسب لحفيد الشيخ اسمه دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد الوهاب، من أفضل الكتب في الدفاع عنه. وأكثر أهل الباطل الكلام على الشيخ محمد الوهاب رحمه الله لأنه داعي متأخر ولكثرة ما عند عصره ومن بعده على الشرك وأخبرهم بالتوحيد اهتزت عروش علماء أهل الباطل لما صدع وبين بالدين الصحيح، فحاربوه من كل جانب لأن بيانهم للدين الصحيح فقدوا أتباعهم من أهل الباطل بدفع المال لهم والوجاهة عندهم وغير ذلك. وإلا فالشيخ محمد رحمه الله مثله كسائر سلف العلماء. فمثلا كتاب التوحيد لم يأتي منه بحرف واحد حتى مقدمة ما وضعها، وإن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثلاثة الأصول رسالة صغيرة جدا حتى ما وضع لها مقدمة فيها 100 دليل من الكتاب والسنة لئلا يقال له إنك أتيت بهذا من تلقاء نفسك، وإنما هو يضع أمامك الدليل. وإذا أراد الله عز وجل رفعة أحد وهو صادق سلط عليه أهل الباطل لإظهار دعوته، كما قال الشاعر إذا أراد الله نشر فضيلة طوية تتاح لها لسان حسودي، وقال الشاعر الآخر وإذا سمك الفتى بفضائله كانت كأعداد النجوم عداه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.